لا فتحير المختار ينظر قائرا فتحير المختار فتقير المختار فتقير المختار ينظر قائرا لله لله لله لله يشكو لوات الخيران سيدي يا رسول الله فدعاه رب العرش قويل راضيا للبيت بالأسرار والأركان وتحول الصحب الكرام جميعهم في لهفة ومحبة وقنان فدعاه رب العرش قول راضيا للبيت بالأسرار والأركان وتحول الصحب الكرام جميعهم في لهفة ومحبة وقنان يا رب يا رب حقق ما يؤمل طالب يا ذا العطاء وواسع الغفران فتحير المختار ينظر قائرا لله يشكو لله يشكو لله يشكو لوعة الخيران سيدي يا رسول الله فدعاه رب العرش قويل راضيا للبيت بالأسرار والأركان وتحول الصحب الكرام جميعهم في لهفة ومحبة وقنان فدعاه رب العرش قويل راضيا للبيت بالأسرار والأركان وتحول صحب الكرام جميعهم في لهفة ومحبة وقنان يا رب يا رب يا رب حقق